وها نحن ما زلنا مع البخاري في كتاب النكاح. قال: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرر. المتشبع بما لم يدعي تدعي المرأة أن هذا اللباس من زوجها وأنها خير من نسائه، وينهى عن افتخار الضرر وتقول أنا خير منك وأنا أعطيت وأنا كذا وكذا. واسمعوا الحديث الشريف. قال: حدثنا سليمان بن حرب شيخ البخاري، حدثنا حماد بن زيد شيخ شيخه، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وحدثني محمد بن مثنى، حدثنا يحيى، عن هشام، حدثتني فاطمة عن أسماء. ماذا قالت فاطمة بنت الرسول؟ قالت: إن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرا، والضرة الزوجة مع أختها لزوج واحد، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ تتظاهر بأن زوج أعطاها ويطلبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. أي ما ينبغي للضرة أن تدعي أن زوجها أعطاها كذا وكذا لتؤذي الضرة، أو تشتري وتلبسي لتؤذي ضرته. ما ينبغي. أختان مؤمنتان في بيت واحد لا تضر إحداهما الأخرى، هذا مبدأ الإسلام والمسلمين. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، والعياذ بالله. على المرأة أن لا تتشبع في بيت زوجها عن أختها الضرة، وتدعي أن لها كذا وكذا وتلبس كذا وكذا. وقال وراد عن المغيرة قال: سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي، نعم. باب الغيرة، هذا الباب يذكر فيه الغيرة المحرمة، والغيرة غضبة في النفس في القلب صاحبها ما يرضى بالشيء، هذه الغيرة. وقال وراد عن المغيرة قال: سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. مرة ثانية: هذا سعد بن عبادة الصاحب رضي الله عنه يقول: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصلحين عنه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ الغيرة هي التي تحمله على قتل هذا. قال: لأنا أغير منه والله أغير مني. فلا بد أن يكون الفحل ذا غيرة عن زوجتي، ما يرضى أن يشاهد أحد أو ينظر إليها أو يأخذها أو يجامعها. وقال: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. الله أكبر. ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، الزنا واللواط وما إلى ذلك من كل قبيح. وما أحد أحب إليه المدح من الله فاحمدوا الله وامتدحوه وأثنوا عليه فإنه يحب ذلك. ما شاء الله. مرة ثانية يسمع الحديث: ما من أحد أغير من الله. من أجل ذلك، من أجل تلك الغيرة حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله فامدحوا، وهو يمدح نفسه: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولهذا إذا أكلنا وشربنا قلنا الحمد لله، إذا لبسنا قلنا الحمد لله، إذا ركبنا قلنا الحمد لله، إذا نزلنا الحمد لله، لأن الله يحب المدح فنمدحه ليثيبنا على ذلك ويعظم أجرنا عليه. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد، يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أيها المسلمون، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني. يغار الله ما يرضى لعبده أن يزني أو لأمته أن تزني. يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني، أن يرى نعم عبده يزني أو أمته تزني، لأن الله شديد الغيرة. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله لو كنا نعلم عن الله ما يعلم محمد لبكينا الكثير وضحكنا القليل. وهكذا يا عباد الله، احذروا الزنا والفواحش، فإن الله يبغضها وأهلها ولا يرضاها أبدا. ثم قال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه، هذا الصحابي، عن أمه أسماء بنت الصديق أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. سمعت رسول الله يقول: لا شيء أغير من الله، لا شيء أغير من الله. وعن يحيى أن أبا سلمة حدث أن أبا هريرة حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. الله له غيرة وإلا لا؟ أنتم أولياء عبيد، يجب أن تكون لكم غيرة الله. الله يغار أنتم لا تغارون، فتستبيحون الزنا واللواط والكذب والفواحش والعياذ بالله. وقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. هذا عام في الزنا واللواط والربا وكل ما حرم الله. الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. إذا عصيت ربك غضب ربك وسقط، لأنه يغار أن يعصى وأنت تعصيه. وقال الشيخ: حدثني محمود حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير ابن العوام خطبها من أبي بكر وزوجه إياها. تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال. تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح بعير يسقي به الماء فقط وغير فرسه التي يركبها ويجاهد عليها. فكنت أعلف فرسه، الله أكبر، وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن تخرز المقطع وتعجن العجين، ولم أكن أحسن أخبز، ما كنت أحسن خبز الخبز. فكان يخبز جارات لي من الأنصار يحسنون صنع الخبز. وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النواء من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننقل النواء على رأسي من أرض الزبير إلى المدينة، أرض مكان بعيد، على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنواء على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال إخ، أي للبعير الذي هو عليه ليحملها معه، إخ ليحملني خلفه. فاستحيت أن أسير مع الرجال، وهذا قبل فرض الحجاب، فاستحييت أن أسير مع الرجال. وذكرت الزبير أي زوجة وغيرته عليها، ذكرت زوجي وغيرته، وكان أغير الناس الزبير، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النواء ومعه نفر من أصحابه، فأناخ البعير لأرك، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال والله لا حملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، لو ركبت أفضل. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادمة تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني رضي الله عنهم. أين نحن الآن؟ طعامنا وشرابنا ولباسنا وكل هذه بنت الزبير. وقال حدثنا علي حدثنا ابن علي عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه يوم الأيام، كان عند بعض نسائه وهن تسع، قال فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحف فيها طعام، هو عند بيت عند نسائه، فأرسلت الأخرى صحبة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، الماء التي رصف في بيتها ضربت، هذا غضبة ما تريد، هذا في بيتها ضربت يد الخادم فسقطت الصحبة فانفلتت والعياذ بالله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلاقى الصحفة ثم جعل يجمع فيه الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم من الغيرة، ما استطع كيف يجي الطعام لبيتي، فتفضل عني تلك وتتزوج وتفوز. قال فانفلق، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلاق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم قال اجلس حتى أتي بصحفة من عند التي هي في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. هذا رسول الله، العجب هذا ولا، لما انكسرت الصحبة فيها الطعام من كسرها ربة البيت، ما أرادت يأتي الطعام إلى بيته إلى وسلم، فما كان من رسول إلا جمع الطعام في بعض كذا ثم قال جيبي صحبة جديدة وبعثها إلى صاحبتها حتى لا تغضب. هذا رسول الله، هيا نتخلق بأخلاقه، هيا نتمسك بآدابه. قال فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كسرت الصحفة؟ لأنها غارت الغيرة، احنا في باب الغيرة. قال الشيخ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال دخلت الجنة قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك يا عمر. أردت أن أدخل القصر هذا ثم امتنعت لأن عمر يغضب علي. الغيرة، عجب هذا. ويوجد ممن يدعون الإسلام يلعنون عمر ويكفرونه، لعنة الله عليهم. لما يبقون عميان هكذا؟ اسمعوا. قال فقلت لمن هذا أي القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله أي القصر فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك يا عمر. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ يعني كيف أغار عليك؟ سمعتم كلمة عمر وإلا لا؟ بأبي أنت وأمي، حلف بماذا؟ بالله عز وجل، بأبي أفدك، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ وقال الشيخ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري أخبرني ابن أبي المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم، كأننا حاضرين لنا مع الرسول، بينما أنا نائم في الجنة، بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جنب قصر من القصور، فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال أو عليك يا رسول الله يا غار؟ بكى عمر. عرفتم هذا؟ ويوجد من يدعي الإسلام من يكفر عمر ويلعنه ويتقرب بذلك إلى الله، والله يتقرب للشيطان. لما يعرضون عن هدي رسول الله؟ ثم قال الشيخ باب غيرة النساء ووجدهن أي وغيرتهن. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ويوجد ممن يدعون الإسلام أن عائشة زنت، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الجهل وأهله. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. هذا رسول الله، هذا زوج المؤمنات. يا عائشة إني لا أعلم إذا كنت راضية عني وأعلم إذا كنت غضبة. قالت فقلت من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال أما إذا كنت غضبا أما إذا كنت عني راضية ف فإنك تقولين لا ورب محمد لا ورب محمد، تحلفين هكذا. وإذا كنت غضبة تقول لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل نعم والله يا رسول الله ما أهجو إلا اسمك فقط، أما ذاتك وطهرك لا، إلا الاسم فقط نصرفه. سبب هذا ما هو؟ غيرة النساء. الغيرة شيء يكون في القلب، وقال الشيخ حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت ما غيرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غيرت على خديجة، ما غيرت على امرأة من نساء الرسول كما أخذت الغيرة على خديجة. لماذا؟ لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت له في الجنة من قصب، والقصب أنابيب من جوهر، بيت من قصب من أبيب أنابيب من جوهر. سمعتم هذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما غيبت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهن تسأل كما غيبت على خديجة. لما؟ لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، وبشرها. ثم قال الشيخ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. الرجل يدفع يذب عن ابنته في الغيرة والإنصاف، كيف ذلك؟ قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول وهو على المنبر ماذا يقول؟ إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي رضي الله عنهم. إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها. قال فلا آذن، ثم قال ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريدني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. هذه ما ندري المؤمنون اليوم. هذا الرجل بلغ الرسول أنه يخطب يقدم ابنته لعلي، وعلي متزوج بفاطمة، ما رضي الرسول. لما هذا؟ إذا كان علي هو راقب شيء ثاني، أما أنتم تراقبون وتريدون أن تزوجه على فاطمة هذا لا أقبله ولا أريده. واسمعوا الحديث كما هو. قال إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم أي يزوجوها علي بن أبي طالب فلا آذن، ثم قال لا آذن لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي يطلقها وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ومعنى هذا إذا كانت لك زوجة وكان لأخيك زوجة ما تأتي أن تعرض عليها أن تزوجه وتنسى امرأته في بيته فتؤذيها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بعض الناس يتمسحون بجدران المسجد النبوي ويقولون أن هناك فيهما بركة، يتمسح بالجدران، فهل في الجدران بركة؟ أعيد السؤال. بعض الناس يتمسحون بجدران المسجد النبوي. سائل كريم يقول بعض الزوار يتمسحون بجدران المسجد النبوي وبالأعمدة وبالأبواب، هذا والله من عمل الجهل وأهله، ما أجاز الإسلام هذا ولا أذن فيه أبدا إلا في الحجر الأسود بالكعبة المكرمة فقط، لا تقبل جدارا ولا بابا ولا خشب ولا نعل إنسان ولا ثوب إنسان، ولا ما عندنا ما نقبل إلا الحجر الأسود عند الطواف فقط. فهؤلاء الذين يقبلون الجدران والأبواب والله جاهل، ما عرفوا الطريق إلى الله، ما عرفوا محاب الله، ما عرفوا مكاره الله، عاشوا وعاش آباؤهم وأماتهم في الجهل، لأن الأمة هبطت من أكثر من 1000 سنة وهي تعيش في ظلمة الجهل. لكن إذا رأيت أخاك يفعل هذا قل له اتق الله يا عبد الله، لا يجوز هذا، ما ينبغي أن تفعل، لا إثم، لا أجر لك أبدا، بل تأثم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا قال المسلم سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هل يعطى هذا الثواب؟ سائل كريم يقول إذا قال العبد المؤمن سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه زينة عرشه، زينة عرشه، سبحان الله عدد كلماته، عدد كلماته، هل يعطى كل هذا؟ هذا موكول إلى الله، يجوز أن تسبح هذا التسبيح والأمر لله، ما هو لك ولا غيرك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يقال أن الحيوانات كلها تغير إلا الخنزير، هل هذا صحيح؟ يقول الحيوانات كلها عندها غيرة إلا الخنزير. سائل كريم يقول بلغنا أن الحيوانات من الإبل والبقر والغنم والدجاج والطير الكل له غيرة عن أنثاه إلا الخنزير لا يغار عن أنثاه، هذا صحيح؟ نعم، الخنزير ما يغار أبدا، أما البعير يغار عن أنثاه، الفرس كذلك، وهكذا الحيوانات تغار عن أناثها إلا الخنزير لا غيرة له، ولهذا حرم الله أكله لأنه يورث عدم الغيرة في النفوس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم المرأة إذا استعملت حبوب منع الحمل، تستعمل حبوب حتى لا تحمل؟ سائل كريم يقول ما حكم استعمال المؤمنة حبوب الحمل، حبوب منع الحمل؟ بينا غير ما مر إذا كانت مريضة أو كانت في سفر أو كان رمضان مقبل عليها واستعملت الحبوب لتوقف الحمل أو الحيض لا حرج، فإن كانت غير مريضة ولا مسافر ولا مسلمة ما ينبغي لها أن تمنع الولادة منها، خيرها كل أن تلد بنتا أو ابنا يدعو الله لها طول حياته، ما ينبغي للمؤمنة أن تمنع الحمل أبدا لأن فيه الخير العظيم والأجر الكبير، إلا في حال الضرورة التي تخافها كالموت وما إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من كانت له خادمة في البيت هل يجوز له أن يكلمها أو يجلس معها أو كذا؟ سائل كريم يقول أرأيت من كان له خادمة في بيته هل يجوز أن يتكلم معها ويجلس إليها؟ الجواب الخادمة هذه ليست أما يملكها هو، فيجوز الخلوة بها وجماعها، أين الإيماء والجهاد مات وانقطع من 1000 سنة، فهذه الخادمة حرة ما هي أمة، لا يحل أن يخلو بها ولا أن يقصد النظر إليها ولا يتلذذ بكلامها، وهي في بيته تعمل وتعمل، تأمرها زوجته أن تعمل، لكن هو لا يحل أن يخلو بها ولا أن يتمتع بكلامها ولا بالنظر إليها أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا اضطر إنسان إلى السفر إلى بلاد الكفار وأراد أن يأكل الطعام اللحم مثلا، هل يجوز له أن يأكل من طعامهم كاللحم وذبائحهم؟ سائل كريم يقول: أرأيت من سافر إلى بلاد الكفار هل يجوز له أن يأكل طعامهم وفيه اللحم؟ الجواب: إذا كان الكفار يهودا أو نصارى، أي من أهل الكتاب، يجوز الأكل معهم ويأكل طعامهم، اللهم إلا الخمر لا يشربها والماء والخنزير لا يأكله، أما ذبائح مأذون فيها وتؤكل. جزاكم الله مرة ثانية: من سافر إلى بلاد الكفر إذا كانوا من أهل الكتاب، أذن الله لنا في الأكل معهم وطعامهم وشرابهم إلا المحرم كالخمر ولحم الخنزير. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز الذكر بهذا اللفظ الله الله، يجوز أو لا يجوز؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الذكر بهذا اللفظ هكذا الله الله الله 3 مرات؟ نعم. أما تذكر 170 مرة و 150 الله الله، تأدب مع الله، قد يقول لك الله وسهل، ماذا تريد؟ الله ماذا تريد؟ الله الله. أرأيت لو كان لك أخ، من أنت يا حمزة؟ يقول لك حمزة حمزة حمزة، اسأل حمزة ماذا تريد؟ تغضب وإلا ما تغضب؟ نعم. فهذا الذكر بدعة ابتدعها الجهال، وشاعت في العالم الإسلامي يوم عمتهم الظلمة، ظلمة الجهل، يجتمعون 10 20 30 في المسجد في الروضة، الله الله الله الله 100 مرة ساعة، بدعة هذه ولا تقبل أبدا. نعم نقول الله الله لا إله إلا هو لا رب سواه، الله الله ربي لا أشرك به شيئا أبدا. نعم. أما الذكر بهكذا الله الله الله لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول السائل: لو أن رجلا زار رجلا آخر في بيته ثم صار هناك سوء تفاهم، فخرج من عنده وشتمه وتظلم عليه، فهل هذه تعتبر غيبة أو لا؟ رجل زار إنسان في بيته، فعندما خرج من عنده شتمه وسبه، يقول هل هذه غيبة؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا دخل بيت أخيه المؤمن وجلس معه، أكل أو لم يأكل، ثم لما خرج اغتابه، رأيت فيه كذا وفعل كذا وكذا وذمه وسبه، هل هذه غيبة؟ والله لا هي غيبة، وحرمها الله عز وجل، ولا يغتب بعضكم بعضا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي تعمل معلمة في مدرسة، وتخرج من المنزل وتركب السيارة مع مجموعة من النساء، والمسافة هي 100 كيلو متر، والذي يسوخ بهم سواق يعني أجنبي عليهم، فهل يجوز ذلك؟ سائل كريم يقول: امرأته معلمة والمسافة بين البلد والمدرسة 100 كيلو مثلا، وتركب مع مجموعة من النساء ويسوقهن سائق فقط، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواز يجوز ما دام مجموعة من النساء 2 2 3 4، لو كانت هي فقط مع السائق لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض دون قصد؟ سائل كريم يقول: ما حكم من جامع امرأته وهي حائض؟ الجواب: أساء، أذنب، تأثم، عليه أن يستغفر الله ولا يعود لذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم تغطية الكتفين عند الطواف؟ لم يطبع فغطى كتفين. سائل كريم يقول: ما حكم تغطية الكتف عند الطواف مع أن السنة أن يكشف ضبعه الأيمن؟ وبينا السر في ذلك والعلة، وأعيدها فأقول: يا معشر المؤمنين والمؤمنات، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للعمرة ومعه 1200 رجل، 1400 أو 1200، ونزلوا بالحديبية وجرت مفاوضات بينهم وبين المشركين في مكة، فمنع المشركون اعتمار رسول الله وأصحابه، واتفق الجميع على أن يعودوا العام المقبل سنة السابعة ويسمح لهم أن يطوفوا ويسعوا بالبيت، وقبل ذلك رسول الله وأصحابه وعادوا إلى المدينة وتحللوا وذبحوا الذبائح. في العام المقبل خرجوا يريدون العمرة بحكم هذا الاتفاق الذي تم بينهم وبين المشركين في مكة، ومكة حكامها مشركون. فلما قاربوا الدخول إلى مكة أعلمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن المشركين يتربصون بكم وهم على السطوح والجدران ينظرون إليكم، فإذا شاهدوا الضعف فيكم ينكبون عليكم ليقتلوكم، فأروهم القوة. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، هكذا أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن اطبعوا هكذا، كشفوا عن أيديهم ليأخذوا ويبطشوا. هذا الضبع هذا يكشفه، هذا الاطباع سنة ما يتركها المؤمن أبدا. متى أحرمت؟ عندما تصل للكعبة وتريد أن تطوف اكشف، أما إذا كنت في المدينة وبعيد ما في حاجة إلى الاطباع، الاطباع عند الطواف فقط لا أقل لا أكثر، وإذا فرغت من الطواف أدخل يدك ولا حرج. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، فلما شاهد المشركون هذا الاطباع من رجالة الرسول قالوا: ما نستطيع أن نقاتلهم، وانهزموا معنويا. فهذا الاطباع سنة، من ترك أو يترك أجرا، أما إثم عليه إثم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: لي منزل غير الذي يعيش فيه، يعني عمارة سكنية، فأسكنت فيها أختي وزوجها دون مقابل، هل علي زكاة؟ أسكن أخته وزوجها. سائل كريم يقول: لي عمارة أسكنها وعندي أخرى أسكنت فيها أختي وزوجها، فهل أزكي هذه العمارة؟ تزكي إذا كنت تأخذ أجرة سنوية تجمعها وتزكيها. أيما مؤمن عنده عمارة يؤجرها للسكان، متى يزكي؟ لما يجمع الفلوس ويحول الحول عليها يزكيها، ما هو كل شهر يزكيها. جزاكم الله خيرا. يقول رجل بلغ من العمر 73 عاما وهو مريض في رجله، هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة في بيته؟ أعيد السؤال. رجل عمره 73 عاما ويريد أن يصلي صلاة الجمعة في بيته، هل يجوز أن يصلي؟ جاهل يقول: إنه بلغ من العمر نيفا 70 سنة، هل يجوز أن يصلي الجمعة في بيته؟ وهل الجمعة تصلى في البيوت؟ يقول: يصلي الظهر. الجواب: يا محب، إذا كنت عاجزا عن الذهاب إلى المسجد غير قادر على ذلك، صل الظهر في بيتك، لا تقول صل الجمعة. الجمعة لا بد لها من مسجد وخطبتان والأمة فيها أكثر من 140 واحد. أما الصحيح القوي لا يصح له أن يصلي الظهر أبدا، بل يجب أن يصلي الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لظروف العمل لا أستطيع أن أصلي صلاة الصبح حاضرة، هو صليها بعد طلوع الشمس، هل هذا يجوز؟ أعيد السؤال. يقول: لظروف العمل القاسية لا أستطيع أن أصلي صلاة الصبح حاضرة، الصبح فأصليها بعد طلوع الشمس. سائل كريم يقول: إن لي عملا أقوم به ويمنعني من أن أصلي الصبح في وقتها، ولكن أؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، فنقول له: اصبر وانوي، إذا وجدت لك عملا آخر تعمله وتصلي الصبح انتقل من هذا العمل إلى هذا العمل. ثم الله. شيء آخر: لما ما تصلي الصبح وأنت تعمل؟ سوق السيارة يصلي، كيف ما تصلي الصبح؟ ما المانع؟ لا تصليها مع جماعة نعم، أما وحدك تصلي الصبح خمس دقائق أو أقل، حتى المسؤولين ما يمنعونك أبدا. كم الساعة؟ كم دقيقة؟ خمس دقائق وصلي ركعتي الصبح، لما يخلي حتى تطلع الشمس؟ جزاكم الله خيرا. هذول مجموعة الإخوة من الشباب، يقول: نحن شباب في بداية الاستقامة على الدين، ولكن إذا بدأ الفصل الدراسي نشكو من خلة الجليس الصالح. من خلة الجليس الصالح، لا نجد من يجالسه من الصالحين أو كذا. سائل يقول: نحن شبيبة ملتزمون، وإذا دخلنا المدارس نختلط بغير الملتزمين فيسوءون إلينا، ماذا نفعل؟ الجواب: ادعوهم إلى الله، راقبوهم فيما عند الله، حذرهم عقاب الله، وأنتم تبتسمون غير غضاب ولا منزعجين أبدا، حتى يكونوا مثلكم ويستقيموا وتنالوا أجر ذلك أنتم. جزاكم الله خيرا. وهذا شاب آخر يقول: تركت الصلاة أيام الشباب، فكيف أقضيها الآن؟ سائل كريم يقول: تركت الصلاة أيام الشباب، وها أنا الآن رجل، كيف أقضيها؟ بينا غير ما مر الخلاف الموجود في هذه القضية. جمهور العلماء يقولون يقضيها، خلاف الجمهور يقولون يكتفي بالنوافل. ولماذا يقولون يكتفي بالنوافل؟ يقول: لأن الصلاة مفروضة في وقتها، تركها كفر ما يقضيها، كالكافر لما يسلم يقضي، عاش 50 سنة نقول أقضيها صلاة، كان كافرا. ونحن نجمع دائما بين المذهبين فنقول: إذا استطعت أن تقضي فاقضي، استقبل القبلة وصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن لا تعبث في صلاتك، الله أكبر الله أكبر، تسرع، صليها بخشوع ودموع، ويكتب الله لك ذلك الأجر، وإن مت قبل ذلك أجرك على الله. وإن قلت: ما أفعل؟ أكثر من النوافل، واستغفر الله وتب إليه يتوب عليه. هيا نستغيث ربنا ليسقينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش العظيم، اسقنا يا ربنا، اسقنا يا ربنا، أكرمنا يا ربنا، فاستجب دعانا، فاسقنا في هذه الليلة المباركة. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يقول الشيء كن فيكون، يا من هو الحي القيوم، مالك الملك ذي الجلال